قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وليس على النساء ظهار. هذه الجزئية في باب الظهار، ظهار المرأة، هل على المرأة ظهار؟ ومعنى ذلك إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، هي ابنته وهي محرمة على الأب تحريما مؤبدا، فإذا قالت هذا القول مقابل قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هل تكون في حكم الظهار ويترتب على قولها هذا أحكام الرجل إذا ظاهر منها من زوجته أم لا؟ الجمهور يقولون: لا ظهار عليها، لأن الظهار تحريم الوطء، وتحريم الوطء ليس موكولا للنساء، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالمرأة لا تملك طلاقا ولا تملك تحريم. ولكن هناك من يروي عن بعض السلف الخلاف، وعند الحنابلة روايتان عن أحمد رحمه الله، وهو أن الخرقي يروي بأنه المرأة لا تكون مظاهرة ولكن تلزمها الكفارة لأنها قالت قولا منكرا وزورا. وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لا تحرم عليه ولا يحرم عليها، لكن هذا القول منها منكر، كيف يكون كظهر أبيك وهو زوجك؟ فقلبت وعكست التشريع الإلهي وهو منكر وزور، فكانت تلزمها الكفارة من أجل هذا القول المنكر. وهي هذه القضية يذكرها ابن قدامة في المغني، ويذكر الخلاف فيها على أن المرأة تظاهر عند الحنابلة، والصحيح في ذلك الروايتان عن أحمد، ويذكرون عن ذلك فيما يستدلون به، أي القائلون بوقوع حكم الظهار من المرأة، أن عائشة بنت طلحة خطبها مصعب بن الزبير فامتنعت أن تتزوج، وقالت: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أبي. ثم أخيرا قبلت أن تتزوج فتزوجته، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك وهم كثر، فكلهم أفتاها بأنها إن تزوجته عليها أن تعتق رقبا. ويذكرون عن سعيد بن منصور أنه روى عن فلان نسيت اسمه، قال: كنت جالسا في المسجد فجاء رجل فسألته: من أنت؟ قال: أنا مولى عائشة بنت طلحة التي اعتقتني في ظهارها من زوجها مصعب. إذن المسألة تدخل في حكم الشكلي، هل هي يتم ظهارها ويلزمها تحريم الزوج عليها؟ التحريم ليس بيدها، ولكنها قالت قولا منكرا وزورا، فلزمها كفارة عن هذا القول المنكر الزور، فأوجبوا عليها إيش؟ عتق الرقبة أو الصيام أو الإطعام، والذي جاءنا أنها اعتقت. هذا ما يتعلق بإيش؟ بظهار المرأة.